Oh, محمود رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض Thank you. Amen. ملك يا ملك يا شيخ محمود يا خفيف يا مولانا الله عليك طب انت الصح يا أمة سلم يا رب ويقول يا سلام أصحاب الأخدود النار تجري من تحتها Thank you. مولانا. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله Oh. ينظر الإنسان من أقول ينظر الإنسان من أقول ينظر الإنسان من ينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق لم يلد ولم يولد ولم يا شيخ محمود يا شيخ سبيح